إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأولى في الدلالات في علم أصول الفقه، وهي عبارة عن محاضرتين متتاليتين أتكلم فيها عن أربعة أمور: التقديم، ثم صلب المادة، وأتكلم عن نوعين من الدلالات، ثم أخص مسألة لها صلة بواقع إخواننا العراقيين خاصة، ثم التدريبات والامتحان والمسائل المهمة، وكلها ينظمها نوع الدلالة التي سأتكلم عنها. الوسطية شعار هذه الأمة، ومن الآثار الوسطية في المنهج التشريعي والأصولي موضوع الدلالة، وآفة الفقه اليوم في عدم المواءمة بين اللفظ والمعنى وتغليب المعنى والشطط به بعيدا عن اللفظ، أو الاقتصار وعصر المعنى على وجه يضيق الاقتصار على اللفظ على وجه يضيق فيه المعنى. فالوسطية في إعمال النص والمواءمة بين اللفظ والمعنى هو الفقه الجيد، وهو الفقه الصحيح، ومع ذلك فيه انحراف. وأضرب مثالين لأبين ما أريد بداية، ثم أعرج على آفات شهيرة لأصحاب الألفاظ ولأصحاب المعاني، مبينا الثمرة بالمثل، تمهيدا لأن أتكلم في الماهية. فلما نفحص من الداخل، والآن في البدايات سنفحص بالثمرة، والفحص بالثمرة سهل، ولكن معرفة الأمر من الداخل بالماهية يحتاج إلى فهم موضوع الدلالة. المثال الجيد في الاقتصار على اللفظ دون المعنى ما ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلى الوالد لولده. فالوالد له أن يعود، ونقتصر على اللفظ، وأما الوالدة فليس لها أن تعود. فلو سأل سائل: هل للوالدة أن تعود في هبتها؟ نقول: لا، لأن اللفظ إلا الوالد لولده. بينما ثبت في الصحيحين من حديث نعمان بن بشير أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني نحلت إحدى أولادي نحلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنحلت سائر أولادك مثلها؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: إني لا أشهد على جبر، أو قال: أشهد غيري، في ألفاظ مشهورة في الصحيح. فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا تحب أن يكون لك في البر سواء، يشمل لو أن الأم نحلت أحد أولادها نحلة فهي أيضا ممنوعة. ففي الحالة الأولى اقتصرنا على إعمال اللفظ، وفي الحالة الثانية أعملنا المعنى وهو البر. الحاصل من خلال مسيرة الفقه بالمدن الطويلة اجتمعت عندنا تراث عظيم، فتاوى كبيرة لحقها تنقيح وتحقيق وتصويب وتخطيط. تمثل الأمر في مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن القيم اعتنوا عناية شديدة بتراث ابن حزم، ولسيما بالآثار النقلية من الأحاديث والآثار، ولكنهم لم يجودوا جموده فخطأوه بهدوء دون أن يسموه. من خلال حصيلتي ومشوار فقهي مع كتب ابن القيم وابن تيمية، جل الآثار التي عندهم لابن حزم، ولكنهم صوبوا وسددوا مسيرته، عظموا احتجاجه بالدليل، ولكن جموده نبذوه. وبين ذلك بما لا مزيد عليه ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين الذي سمعته من بعض المشايخ على لسان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، يقول كتاب الإسلام إعلام الموقعين: الأخطاء التي تعتري اللفظ قسمان. الخطأ الأول أن يحمل، أن يقصر باللفظ عن معانيه، أن يقصر باللفظ عن معانيه. مثاله قوله تعالى: إنما الخمر والميسر، فمن جمد من الفقهاء على أن الخمر هو نوع من أنواع النبيذ كأن يكون من التمر أو العنب فحسب دون غيره، جمد على لفظه وأهمل معنى الإسكار وعلة الإسكار، فهذا فيه قصور في إعمال اللفظ عن معانيه. وكذلك الميسر، فالميسر ميسران: ميسر قمار وميسر لهو، فكل لهو الباطل عند السلف ميسر، كما ثبت عن بعض التابعين عند البيهقي في السنن الكبرى وعند الخرائط في مساوئ الأخلاق، وقرر ذلك بما لا مزيد عليه ابن قتيبة أديب أهل السنة في كتابه الميسر والقداح، وابن القيم في كتابه الفروسية. فمن قال مثلا إن الميسر فقط في النرد وما عداه من الألعاب الباطلة ليست ميسرا، فهذا قصور باللفظ عن أحد معاني. هنالك خطأ ثاني في اللفظ، أن يحمل اللفظ ما لا يحتمل، وأن يدخل في أفراده ما ليس منه، كمن أدخل التحليل في قول الله عز وجل: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال المحلل: زوج وقد نكح، فهذا قد أدخل هذا النص في عموم آية وحملها ما لا تحتمل. وكإدخال بيع العينة في قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فمن أدخل العينة في التجارة الحاضرة مع وجود الإجابة والقبول فهذا قد حمل النص ما لا يحتمل. وهذان الخطأان أيضا يحتمل، يعني يكونان في المعنى، فمنهم من ضيق المعنى وقصر به، والعجب ولا يعرف ذلك إلا الممارس، فقه الأئمة بالجملة، فقه الشافعية والحنابلة من جهة يغلب عليه إعمال اللفظ، وفقه المالكية والحنفية بالجملة يغلب عليه إعمال المعنى. فالعجب من الحنفية الذين يتوسعون في إعمال المعاني من فقههم أو من استنباطهم أو من جمودهم على لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالمرأة إن كانت لها فراش شرعي فإن زنت فالزاني له العاهر، له الرجم، لأن الغالب الذي يطمع بأن يزني بامرأة متزوجة رجل متزوج، فله الحجر. وللعاهر والولد للفراش. العجب من الحنفية أهدروا المعنى فقالوا: لو أن امرأة زنت وكانت في أقصى المشرق وزوجها في أقصى المغرب وقد غاب عنها زوجها 10 سنوات، فالولد لمن هو في أقصى المغرب الزوج إعمالا بهذا الحديث. والحديث معقول المعنى، الرجل يطأ مرة والمرة والمرة، والعاهر وطأ مرة ولعله تمكن تمكنا تاما أو لم يتمكن، فإهدار المعنى وجعل الولد مع هجر الزوج صاحب الفراش الفراش مدة طويلة لا يمكن أن يقع بها حمل، وإنما يكون الحمل للعاهر، فهذا فيه إلغاء للمعنى وهذه علة عليلة. أما تحميل المعاني ما لا تحتمل فكثير، وقد ذكر طائفة منها السيوطي في كتابه الإكليل في الاستنباط من التنزيل، مثل قول بعضهم أن من صلى عاريا بالليل فصلاته صحيحة لأن الله قال واجعلنا الليل لباسا، وكذلك قول من قال مثلا كما في تخريج حديث من أحيا أرضا مواتا فهي له، ذكر الزيلعي في خاتمة تخريجه لهذا الحديث أن بعض أمراء بني العباس وكان قد هرم وكان لا يطيق أن يأتي النساء، اجتمعنا عليه ذات مرة مجموعة من الجواري فبقينا يداعبنه حتى انتصر ذكره، فتعجب من يطأ منهن، فقالت واحدة له من أحيا أرضا مواتا فهي له. فهذه الاستنباطات وعلى وزانها كثير موجودة على ألسنة بعض الناس، ولذا لابد من ترسم قواعد مطروقة معلومة عند السابقين مدونة في بطون الكتب، نعرف بها كيف نستنبط الحكم من النص وكيف يمكن أن نستفيد من كافة ما يحمل النص من ألفاظ. الاستنباط منه الظاهر الجلي المسمى بعبارة النص، منطوق النص يعرفه كل عربي، ومنه المأخوذ من اللفظ لكن الدلالات خفية وليس الظاهر، وهي إشارة النص وكذلك دلالة النص ودلالة الاقتضاء. هذا ما يخص اللفظ. موضوعنا اليوم في عبارة النص، منطوق النص، وفي إشارة النص. علم الأصول دخل فيه ما ليس من الأصول، ولب علم أصول الفقه المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة من مثل الدلالات العام الخاص المطلق المقيد المقيد الناسخ المنسوخ الظاهر المؤول تأويل، هذه كلها من لب علم أصول الفقه. وأكاد أقول أن من أتقن المباحث المشتركة في علم أصول الفقه كاد أن يلم ويأخذ رأس مال علم الأصول. فالمباحث الفلسفية والمنطقية والكلامية في سائر الأمور أظهر منها في المباحث المشتركة في علم الأصول. يقول ابن خلدون واعلم أن فن أصول الفقه من الأصول المستحدثة في الملة، يعني المصطلح الحديث يعني علمنا. قال وكان السلف في غنية عنه، بما أن استفادة المعاني من الألفاظ لا يحتاج فيها إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية، وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا فمنهم أخذ معظمها. معظم أصول الفقه في القوانين الأحكام التي تستنبط من النصوص معظمها أخذ من السلف. أنت تعيش في بلد حار، المطر لا ينزل أبدا، لا يجوز لي إن بقيت أراك في ثوب أبيض خفيف أن أقول ليس عندك معطف، لما ينزل المطر ولا تلبس المعطف أقول ليس عندك مطر. هم كانوا في غنية وكانت القواعد عندهم معروفة بالدربة وبالمشاهدة. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفهمون كانوا يفهمون العربية سليقة ويفهمون مقاصد الشرع، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهموا مراده، وكان النبي يرشد من أخطأ منهم كما قال لعدي بن حاتم إنك عرض القفا، إلى آخر ما يمكن أن يذكر في هذا الباب. يقول: فلما انقرض السلف وصدر الأول لما انقرضوا وماتوا وانقلبت العلوم كلها صناعة، احتاج الفقهاء المجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة، فكتبوها فنا قائما برأسه سموه أصول الفقه، فجعل استنباط الأحكام من الأدلة، وهذا هو لب موضوع الدلالات، جعله هو أصول الفقه. فإذا الدلالات هذه موضوعها مهم جدا، وسيأتي معنا من خلال الأثار أن هذه الدلالات كانت مقررة عند الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. لا أريد أن أسترسل، أمسك، أكتفي بهذا التقديم. آتي فأقول: الدلالات قسمان كليان. القسم الأول دلالات اللفظية، والقسم الثاني الدلالات غير اللفظية. القسم الأول أربعة أنواع: عبارة النص أو منطوق النص، والقسم الثاني إشارة النص، والقسم الثالث دلالة النص، والقسم الرابع دلالة الاقتضاء. عبارة النص أو المنطوق هو المعنى الذي قصده المتكلم باللفظ أصالة أو تبعا. الآية لما ترد فيكون المقصود منها حكم شرعي أصالة، وردت هذه الآية من أجل هذا المعنى. ومنطوق النص ومفهوم النص يعرفه كل من يعرف اللسان العربي، وقد يشتمل النص آية أو حديثا على حكم أو على حكمين أو على ثلاثة، ونستطيع أن نعرف من خلال القرائن والدلائل والدلالة في السياق والسباق المعنى المقصود أصالة من الآية. المعنى التبعي قد يكون جيء به كتمهيد للمعنى الأول وتوطئة له، فالنص يعتبر عبارة لهما. فالمعنى الذي سيق النص من أجله أصالة أو تبعا وتكون الدلالة منه ظاهرة يعرفها صاحب اللسان العربي، فهذا هو منطوق النص أو عبارة النص. ومنهم من يسميه المنطوق الحرفي للنص، المعنى الحرفي للنص. مثلا لو قلنا قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، إيش عربية من هذه؟ المعنى لماذا جي من خلال السياق والسباق وأحل الله البيع وحرم الربا، إيش يستفيد؟ يستفيد ثلاثة أشياء: الأول إن البيع حلال، الثاني إن الربا حرام، الثالث التمييز بين الربا والبيع، ليس البيع كالربا. فهذه الأحكام الثلاثة مقصودة للشارع ابتداء، يفهمها كل عربي إن قرأ الآيات بسياقها وسباقها، يفهم أن البيع حلال، أن الربا حرام، أن البيع ليس كالربا. آتي بمزيد من الأمثلة لما أذكر الإشارة، وسآتي بأدلة فيها أحكام تؤخذ من المنطوق وأحكام تؤخذ من الإشارة. ونسمع منكم بعد أن نشرح موضوع الإشارة. موضوع معنى الإشارة، إشارة النص تكون دلالة اللفظ على معنى أو حكم غير مقصود أصالة ولا تبعا، لكنه لازم ذاتي متأخر للمعنى الذي سيق من أجله، لازم عقلي لا بد منه. كل إنسان يتأمل يعلم أن هذا النص بإشارته يدل على كذا وكذا، لكن النص لم يسق أصالة بهذا الحكم. وهذا النوع من الأحكام الذي يؤخذ من إشارة النص لا يمكن الوقوف عليه إلا من قبل الفقهاء والعلماء ومن لهم ملكة. وقد يكون هذا المعنى ظاهرا وقد يكون خفيا. وهذا وقع مع علي، إما مع عمر وإما مع عثمان، فأهل الكوفة يرونه عن عثمان وأهل المدينة يرون الخبر عن عمر، والإسناد صحيح وفصل في طرقه بما لا مزيد عليه ابن عبد البر في كتابيه التمهيد والاستذكار. لما جاء لامرأة ولدت وقد حملت 6 أشهر، إما لعمر وإما لعثمان، والراجح من الصنعة الحديثية أنه جاء به لعثمان، فهم عثمان أن يرجمها لأنها إيش؟ زانية. وفي هذا دلالة على حجية القرائن عند العلماء، فقد جلد عثمان بالتقيؤ الخمر والحمل قرينة الزنا. وهذه المرأة وضعت 6 أشهر والولد يوضع بعد 9 أشهر، وزوجها تزوجها من 6 أشهر، فإعمال للقرائن أراد عثمان أن يرجمها، فبلغ الخبر من؟ علي. فعلي رضي الله تعالى عنه قرأ قول الله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله تعالى: وفصاله في عامين. حمله وفصاله 30 شهرا، وفصاله في إيش؟ فطام، يعني في كم؟ في عامين، 24 شهر. كم بقي للحمل؟ 6 أشهر. فقال علي لعثمان: دل كتاب ربنا على أن أقل الحمل 6 أشهر، وتلا عليه الآيتين: حكم شرعي مذكور في كتاب ربنا بدلالة المنطوق ولا بدلالة الإشارة، معنى لازم للنصين لكنه متأخر عنهما، والمعنى عقلي محض. فهذه الدلالة كان يعرفها علي وأقرها عليه الصحابة، ولكن علي متى عمل بها؟ لما نزل المطر، لما كاد أن يحصل الرجم، فقال لعثمان: لا، كلام ربنا يدل على أن هذه المرأة ليست بزانية، وفي كلام ربنا أدلة أو أحكام عظيمة وجليلة. وقد ندم شيخ الإسلام على أنه قد ضاع شيء كبير من وقته دون أن يفسر القرآن الكريم، بل غفرت بكلام للشافعين قاله الشاطبي، يقول: ما من آية ما من حديث إلا وله صلة بآية، ولكن يعرفه من يعرف ويجهله من يجهل. فالتأمل لكتاب ربنا ضعيف، وطالب علم الحديث ينبغي أن يعرف القواعد العامة والأسماء، ثم يدمن النظر في الأمثلة حتى تحصل على الملكة. ولذا سأكثر من الأمثلة إن شاء الله. المعنى النص دلالته مطابقة، الحكم المأخوذ من عبارة النص دلالته مطابقة للنص، الحكم الإشاري دلالته ليست مطابقة، دلالته لازم متأخر ليس فيه مطابقة أبدا. أذكر لكم أمثلة وأبدأ بمثل مثل حتى أصل للمسألة التي تخص كل من احتلت أراضيهم فأوليها عناية زائدة، فأجمع ما ورد فيها من نصوص لأقف وإياكم إن شاء الله تعالى على الفهم الجملي، ولا يمكننا من خلال هذه الدورة أن نحصل الملكة والدربة. الفقه إخواني قواعد، ومن امتلأت حافظته بعلم الأصول أو باللازم من علم الأصول وبالقواعد الفقهية والتطبيقات وأدمن النظر في ذلك ثم حصل بعد ذلك عنده التزاوج بين الفهم والحفظ وتولدت عنده نتائج وعرضت هذه النتائج على قرائح العلماء السابقين وعلى تقريراتهم المدونة في بطون الكتب، فإن وجد الموافقة فليحمد الله وليحافظ على هذه الملكة، فإن الله تعالى قد اختصه وقد رزقه ما لم يرزق غيره. أقول نبدأ بالمثل الأول في الإشارة. يقول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما هي الأحكام المستنبطة من هذه الآية بمنطوق النص؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. الأحكام التي تستنبط من منطوق هذا النص: أولا، لا جناح على الرجل إن طلق قبل الدخول المشروع، الرجل بعد أن يكتب الكتاب وقبل أن يدخل فلا حرج عليه إن طلق، مشروعية طلاق الرجل زوجته قبل الدخول. هذا الحكم مأخوذ من إيش؟ من المنطوق. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني: مشروعية طلاق الزوج قبل أن يقدر لها مهرا. قال: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ما قدرتم أنتم، ما فرضتم، ما قدرتم الميراث، إذن ينعقد الطلاق مع عدم تقدير المهر. هذا المعنى إيش؟ هذان حكمان مستنبطان من الآية بمنطوق النص. ما هو الحكم الإشاري المستنبط من هذا النص؟ ما هو الحكم الإشاري؟ انعقاد الزواج مع عدم تسمية المهر. هل في الآية ذكر للزواج؟ لا. هل للآية ذكر في الصلة للمهر إن سمي أو لم يسمى بالزواج؟ لا. لما رتب الله طلاقا على نكاح وقع دون تسمية المهر وجعل الله تعالى هذا الطلاق معتبرا دل ذلك بإشارة النص على أن الزواج مشروع ولازمه أن تعيين المهر ليس بلازم لصحة النكاح، فدلت الآية بإشارتها على أن تسمية النكاح على أن عدم تقدير المهر صحيح ويكون العقد لا شيء فيه إن وقع ذلك. الآية: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لازم العقل لللفظ بما لم أو تفرضوا لهن فريضة أن العقد قد تم وأن الزواج صحيح مع عدم تسمية المهر. نأتي بآية: المسلمون اليوم بحاجة ماسة للدليل الإشاري الذي فيها. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتتمت الآية بالبينات والزبر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ماذا تدل هذه الآية لمنطوقها؟ وجوب الوجوب أو أن يجب على الجاهل أن يسأل العالم، يجب على ما على من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر فيما اختصوا فيه وعلموا. ما هو الحكم الإشاري من الآية؟ وجود الفقهاء في الأمة واجب. كيف يسألون الفقهاء؟ كيف يمكن أن تسأل يا من لم تعلم من يعلم إن لم يكن في الأمة فقهاء؟ ولذا قرر بعض أهل العلم كالخطيب: حرمة السكنى في بلدة لا فقيها فيها. لا تسكن في بلدة لا يوجد فيها الطعام والشراب، والأهم من الطعام والشراب كما قال الإمام أحمد الدين والعلم. فالآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، دلت بمنطوقها على وجوه أن يسأل الجاهل العالم، ودلت بإشارتها على وجوب وجود الفقهاء في الأمة، وهذا وجوب كفائي والأمة مقصرة فيه، ومن وجد في نفسه رغبة ومكنة لإسقاط هذا الواجب عن الأمة فيتعين عليه وجوبا أن يستمر في هذا الباب حتى يرفع هذا الإثم عن الأمة. وقد قرر شيخ الإسلام في 28 صفحة 368 من مجموع الفتاوى أنه من بدأ بالحج فيجب عليه الإتمام، ومن وجب ومن بدأ بالجهاد فيحرم عليه الهزام، ومن بدأ في الطلب فيحرم عليه الرجوع. واستدل بقول النبي بقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، والعمرة لله في قراءة ورش والعمرة لله. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تعلم الرمي ثم تركه، فمن بدأ في الجهاد فيحرم عليه أن يرجع. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج ابن حبان: عرضت علي أعمال أمتي فوجدت سيئها رجل أعطي القرآن ثم لم يقم به فنسيه. فإذا يجب في الأمة أن تكون هنالك طائفة تسأل وتستفتى. نأتي لمثال ثالث، ما زالت المشاركة ضعيفة وأخرها لعل الأمثلة يعني تقوي إن شاء الله تعالى وتفتح البصيرة، وصلى الله ننور بصيرتنا وبصيرتكم. لا يمكن للإنسان العادي أن يفهم الدلالات الإشارية، العربي بعربيته، لكن الفقيه الذي يدمن النظر في الأحكام وتوجيه الأحكام يحسن. وهذا الإحسان ومجرد انقداح الأمر في النفس لا يكفي، لابد من العرض على تقريرات العلماء كما قلت. الله عز وجل يقول: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ما هي الأحكام المستنبطة من الآية بمنطوقها؟ أولا، المرأة التي يئست من المحيض لكبر سن فعدة طلاقها 3 أشهر. المرأة التي دخل اليأس في الحيض فاضطرب الحيض عندها تتحول من الحيض إلى إيش؟ إلى 3 أشهر إن ارتبتم. هذا حكم ثاني مأخوذ من منطوق. الثالث، واللائي لم يحضن، المرأة التي لم تحض لا ليأس وإنما لصغر سن إن طلقت فعدة طلاقها 3 أشهر. هذه أحكام 3 مأخوذة من منطوق النص. ما هو الحكم الإشاري المأخوذ من الآية؟ تفضل أبي يوري. جواز زواج التي ومن التي لم تحض؟ الكبيرة، اليائس، الصغيرة. دلت الآية بالإشارة، بدلالة الإشارة إلى جواز نكاح الصغيرة التي لم تحض بعد، لأن الله جعل طلاقها معتدا به ورتب على طلاقها إيش؟ عدة. فإن جاز طلاقها جاز نكاحها. هل يذكر في الآية هل للنكاح ذكر؟ لا. لذا لو امرأة رضيعة، لو بنت رضيعة أراد أبوها أن يزوجها له ذلك، رضيعة، لشمول قول الله تعالى واللائي لم يحضن ولكن تتزوج من ولاية، ولما تكبر وتطيق الوقت تستأذن، لكن هي زوجة. وقد جوز الأئمة 4 نكاح الصغيرة التي لم تحضن، والمعمول به في قوانين الأحوال الشخصية المأخوذة من الشريعة الإسلامية عدم جواز ذلك لفساد دماء الناس. ولم يقل بمنع النكاح نكاح الصغيرة إلا أبو حاتم الأصم وعثمان البدري، ولعل كثيرا منكم أنتم طلبة علم لم يسمع بأسمائهم. وأما جزء قائل الأمة قديما على جواز ذلك، ودل على جواز ذلك دلت الآية الكريمة. مما ينبغي ذكره أن اللازم الذات المتأخر للمعنى الذي سيق النص من أجله فيه اجتهاد وإعمال نظر، وقد يقع تزاحم في المحل الواحد، وقد يقتصر بعض الفقهاء على استنباط حكم فقهي من نص آية أو حديثا بدلالة إشارة ويزاحمه في محله نص على خلافه بمنطوق العبارة. وإن وقع ذلك فماذا الذي يقدم؟ المنطوق، ولا يقدم ليش؟ الإشارة. يقدم المنطوق ولا يقدم الإشارة. نأتي للمثال وأفصل فيه لأنه يخص كما ذكرنا حال كثير من بلاد المسلمين، وسأظهر على عجلة اختيار أقوال الأئمة المحققين، الله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. الله عز وجل يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. حتى نفهم المعنى الظاهر ونفهم الأحكام التي تؤخذ من منطوق النص لابد أن نرجع الآية التي قبلها. قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. من باب الملح نبعد قليل نريح النفس ثم نعود للآية مما له صلة بالآية: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أخرج الآبوري في كتاب بديع اسمه مناقب الشافعي، وحققه الآن بعض الإخوة وينشر إن شاء الله قريبا في الدرة الأثرية، أخرج أثرا جميلا عن الشافعي. خرج الشافعي من مكة وكان شيخه في الحديث فيها أبو محمد سفيان بن عيينة، وكان شيخه أيضا في الفقه مسلم بن خالد الزنجي. خرج طالب علم ثم رجع إماما، رجع من العراق إلى مكة إماما، فدخل بيت الله الحرام وقال: سألوني ولا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته بكتاب الله. وهذا يوافق مقولة الشاطبي عن الشافعي. فقام له رجل محرم قال: يا إمام، وأنا داخل بيت الله الحرام دست زنبورا حشرة فقتلتها، فماذا علي من كتاب الله؟ حمد الله تعالى وقرأ قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأسند حديث العرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي. ثم أسند إلى عمر بن الخطاب قال: دخل عمر المسجد فسئل عن رجل قتل زنبورا فقال: لا حرج لا شيء عليك. قال: هذا جوابي من كلام الله عز وجل. ولذا: وما أتاكم الرسول فخذوه، آية عظيمة. وقصة ابن يعقوب التابعية في سنن الدارمي مع عبد الله بن مسعود معروفة مشهورة، سألته عن النمص فقال: إن الله لعن النمص في كتابه. وكانت أم يعقوب امرأة قارئة فرجعت فقرأت كتاب الله بين دفتيه، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، لقد قرأت كتاب الله ما بين دفتيه ولم أجد آية واحدة في النمص. مصيبة ولا مخطئة؟ مصيبة. فقال لها: لم تقرئي قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن النامصة والمتنمصة، فإن الله لعن النامصة في كتابه. هكذا كان في قصة الصحابة، فقه الأئمة هكذا كان. نرجع للآية. الله يقول للفقراء بعد أن قال سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ثم في الآية التي بعدها قال: للفقراء المهاجرين. الفقراء المهاجرين فيء، لهم نصيب من الفيء، والفيء ما يؤخذ من الأعداء دون قتال. فالذي يؤخذ من الأعداء دون قتال فيء، لفقراء المهاجرين نصيب منه. هذا الحكم مأخوذ من أين؟ مأخوذ من الآية بأي دلالات؟ للفقراء المهاجرين، للفقراء المهاجرين. فهمنا السياق، سياق الآية. دلت الآية بمنطوقها على أن المهاجرين لهم من الفيء، يعطون من الفيء مما يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من الأعداء دون قتال. يمكن أن نستنبط من الآية التي قبلها حكما أو من نفس الآية بدلالة الإشارة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون إيش؟ فضلا من ربهم ورضوانا، يبتغون الدنيا فضل الله يرزقهم، ففيه دلالة على جواز اشتراك النية خلافا لمذهب الصوفية، وفيه دلالة على أن الشريعة جاءت لتحقيق مقاصد العباد ومصالحها، وإن حصلوا على متاع الدنيا وجاء هذا التحصيل في الطريق والقلب مع الرب عز وجل لإرضائه فجاءت بعض المنافع وبعض المكاسب لا حرج في ذلك، خلاف لمذهب الحارث المحاسبي وتبعه أبو حامد الغزالي في الإحياء فقالوا هذا رياء وهذا لا يجوز وهذا باطل، وقد ذكر ذلك الشواطبي مفصلا. يهمني الحكم الآتي، قال علماء الحنفية والمالكية، وهذه مسألة مهمة لها صلة في العلاقات الدولية وفي القانون وفي القانون الدولي العام هذه الأيام، قال علماء الحنفية والمالكية، الله يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، قالوا في هذه في قوله تعالى للفقراء لازم ذاتي عقلي متأخر يستفاد منه زوال الملك عن الأموال والديار التي يغتصبها الكفار، قال الله عز وجل للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فلازم كونهم فقراء أن الأموال التي لهم وأن الديار التي لهم قد خرجت من ملكهم. قالوا يترتب على هذا الحكم من استلزام زوال ملكهم عنها انتقالها إلى الكفار بالاستيلاء والإحراز، يعني من أخرج من داره وماله فاستولى عليه الكافر فهذا الاستيلاء معتد به شرعا، ماذا يترتب على هذا؟ لو أن مسلما سلبه من كافر فوجده صاحبه معه فهو لمن؟ هو الصاحب الأول أم الثاني؟ فعند المالكية والحنفية هو الثاني، لأن الملك الأول معتبر، لأن الله قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، دلالة إشارية انقدحت في نفس المالكية والحنفية بخلاف علماء الحنابلة والشافعية، فقالوا هذا الاستدلال ليس بصحيح. قالوا لما؟ قال أنتم قلتم للفقراء والله قال أموالهم وديارهم، فأضاف الأموال إليهم وأضاف الديار إليهم، فإضافة ربنا وقوله أموالهم وديارهم دلت على أنهم فقراء في الحال كابن السبيل لانقطاعهم عما ملكوا ولعدم استفادتهم من هذه الأموال التي هي لهم على الحق والحقيقة، فذكر الفقراء ذكر ليس حقيقيا وإنما اعتبرهم ربنا فقراء لعدم طول يدهم ما يملكون كابن السبيل. فابن السبيل يأخذ وهو يملك، لكن انقطعت به السبل فيده لا تطول ماله، فعد بهذا الحال، عد إيش؟ عد ممن يعطون من الفيء. وبلا شك إن كلام الحنابلة والشافعية هو الصحيح. وقبل أن نذكر الأدلة أذكر لكم بعض التساؤلات التي تثار في المسألة. فنقول: هل الاستيلاء القهري بقوة السلاح من قبل الأعداء وسيلة معترف بها شرعا؟ لو كان الكفار يملكون بالاستيلاء فلماذا قرر الشرع وجوب جهاده؟ ما معنى قوله وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل؟ ولو كان إخراجهم الأول معترف به فلماذا يأمرنا ربنا بأن نخرجه؟ وما معنى قول الله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟ فإذا حرم الاعتداء على أهل الإسلام فأحرى أن يحرم عدوان غيرهم عليهم. ما معنى قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ وسبيلا نكرة في معرض النفي، ولن والنكرة في سياق النفي من ألفاظ العموم، فهذه كلها مؤيدات عامة لمذهب الشافعية والحنابلة. وأما الدليل الخاص الذي دل بمنطوقه على رجحان مذهب الشافعية والحنابلة ما أخرجه مسلم في صحيحه برقم 1641 من حديث عمران بن حصين قال: كانت الأضباء لرجل من عقيل فأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الأضباء لا تسبق، فأغار الكفار فأخذوها وسبوا امرأة، وهذه المرأة في ذات ليلة من الليالي ركبت الأضباء واتجهت نحو المدينة وأنذرت إن نجاها الله تعالى أن تذبحها. الكفار أخذوها من المسلمين والمرأة سلبتها من الكفار. الآن لو كان ملك الكفار على الاستدلال بدليل الإشارة من قوله للفقراء صحيح لكان ملك المرأة لها صحيحا، ولو لم يكن صحيحا لكان ملك المرأة للعضباء ليس بصحيح. فلما وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن نذرها أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتها عليه، إن أنجاها الله لتنحرنها، أو بئس ما جزيتها ما جزت هذه المرأة الناقة عليه. قال إن نجت أن تنحرها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فدل قوله صلى الله عليه وسلم لا وفاء فيما لا يملك ابن آدم على أن استيلاء الكفار لا اعتبار له، وهذا هو الراجح في المسألة، وهذا الذي قرره بقوة الإمام ابن القيم، بل قرر الإمام ابن القيم في أحكام أهل الذمة الجزء الثاني صفحة 291، فقال: الكفار ممنوعون من الاستيلاء على ما ثبت للمسلمين فيه حق من عقار أو رقيق أو زوجة مسلمة أو إحياء موات أو تملك بشفعة من مسلم، لأن مقصود الدعوة أن تكون كلمة الله هي العليا، وإنما أضروا بالجزية للضرورة. ثم قال في الثاني 294 في قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قال: من أعظم السبيل تسليط الكافر على انتزاع أملاك المسلمين منهم وإخراجهم منها قهرا. وقد قال الله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وهذا يقتضي مطلق المساواة بين المسلم والكافر. وهذا التقرير في الحقيقة هو اختيار جمع من أئمة الهدى، والذي ويشير لذلك تبويب الإمام البيهقي التاسع 112 في سننه، وهذا الذي دافع عنه ابن حزم بقوة في كتابه المحلى الجزء السابع صفحة 301. إذن دلت الآية بإشارتها على إيش؟ إن جعلنا للفقراء هي الأصل، دلت على إيش؟ على ما قاله الحنفية والمالكية. وإن جعلنا أموالهم وديارهم هي الأصل، لم تدل على ما قال، ولا يوجد تعارض بين الدلالات في كتاب الله. فحمل الحنفية والمالكية للفقراء على غير وجهه، فإن لم نسلم لهم بالأصل سقطت دلالة الإشارة، لأن دلالة الإشارة كما قلنا مأخوذة من معنى ذاتي لازم عقلي من لفظ. لذا دلالة الإشارة دلالة تؤخذ من المعنى أم الفحوى؟ من المعنى أم اللفظ؟ إشارة النص هي دلالة لفظ أم دلالة معنى؟ دلالة لفظ، هي مأخوذة من لفظ، من شيء لازم للفظ، وليس من إعمال معنى ثم إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق فنوسع المعنى. هي مأخوذ من ذات اللفظ، لكن ذات اللفظ لم يسق أصالة لهذا الحكم، فإن سيق الحكم أصالة فكانت حكمه مأخوذا بدلالة المنطوق أو النص، وإن لم يسق الحكم أصالة لهذا المعنى أو لهذا الحكم، هذا النص لم يسق أصالة لهذا الحكم، وإنما أخذ بلازم عقلي متأخر وليس فيه دلالة مطابقة بين الحكم واللفظ، فهذا هو إيش؟ هذا هو الحكم الإشاري، هذا هو الحكم المأخوذ بإشارة النص. إذن لابد أن نفرق بين المعنى الحكم المأخوذ من منطوق النص ومن إشارة النص، بأن منطوق النص صيغة من أجل هذا الحكم، وأن الحكم المأخوذ بإشارة النص أن الحكم لم يسق من أجل هذا النص. الحكم المأخوذ من منطوق النص العلاقة بينه وبين النص علاقة مطابقة، والحكم المأخوذ من إشارة النص ليس هو مطابقة، هو معنى متأخر، معنى خارج عن اللفظ، معنى لازم لللفظ ليس لازم للمعنى. الحكم شيء لازم لللفظ، شيء متأخر عن اللفظ ولكنه لازم له، العلاقة علاقة لزوم وليست علاقة تضمن بين النص وبين الحكم. أذكر لكم مثالا نروح به قليلا عن عقولنا. النفوس والرجال يحبون هذا المثال كثيرا ويفرحون لما يسمعون قول الله تعالى: فانكحوا من النساء ما طاب لكم مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نريد نأخذ الأحكام المستنبطة من منطوق النص. نأخذ هذا أبو منار الله المستعان. طيب نأخذ أولا أحكام كثيرة مأخوذة من منطوق النص. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. حكم الأول إباحة الزواج لقوله تعالى فانكحوا. هذا الحكم الأول المأخوذ من منطوق النص. الحكم الثاني المأخوذ من منطوق النص وجوب الاقتصار على أربع ويحرم إيش؟ يحرم الزيادة عن أربع. ولذا لما أسلم بعض الصحابة كما في مسند الإمام أحمد وكانت تحته عشر من النسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعا وفارق سائرهم. ولي أجنحة قال الله الملائكة مثنى وثلاثة ورباع. قوله تعالى ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع فيه رد على الرافضة، لأن الرافضة في تفسير هذه الآية فانكحوا من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع يقولون أنه يجوز نكاح التسعة من النساء. قال مثنى وثلاثة ورباع، أربعة وثلاثة اثنين، كم صاروا؟ تسعة. هذا جهل وظلم. طب الأولى لازم يصير عشرة مش تسعة. فقوله قولي عن الملائكة ولي أجنحة مثنى، فهنالك ملك له جناحان، ملك له ثلاثة، ملك له أربعة، رجل له اثنتان، رجل له ثلاثة، رجل له أربعة. لا يوجد ملك يجمع بين الجناحين والثلاثة والأربعة. وحتى نفهم القرآن لابد أن نفهم الصياغ الواردة في نص بنفس الصيغة ينبغي أن تفهم في النص الثاني. دلت الآية بمنطوقها أولا على إباحة الزواج، ثانيا على وجوب الاقتصار على أربع دون غيرهن في حالة إيش؟ بشرط عدم الخوف من ظلم الزوجات لقوله تعالى في آخر الآية فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. الثالث وجوب الاقتصار على الواحدة عند الخوف من الظلم، وجوب الاقتصار على الواحدة عند الخوف من الظلم لقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة دلت بمنطوقها على وجوب الاقتصار على الواحدة عند خوف الظلم. إذن كم حكم مستنبط من منطوق الآية؟ ثلاثة أحكام. نأتي بإشارة، دلالة الإشارة. يمكن أن نستنبط مجموعة أحكام مأخوذة من دلالة الإشارة. أولا قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم، فالمرأة لا تطيب حتى ترى، لا تكون طيبة حتى ترى، فدلت الآية بدلالة الإشارة على جواز النظر للمخطوبة لقوله ما طاب، فانكحوا ما طاب. فالمرأة لا يمكن أن تكون أن تطيب الرجل حتى يراه. فإذا دلالة الإشارة من الآية دلت على جواز نظر الرجل إلى المخطوبة، ودلت أيضا الآية بدلالة الإشارة على وجوب العدل مع المرأة الواحدة، لأن المنطوق الذي تناول وجوب العدل بين الزوجات حالة التعدد لم يتناول هذا المعنى. لا يوجد في منطوق الآية العدل مع الواحدة، بل فهم لزوما من وجوب الاقتصار على واحدة إنما كان من أجل تجنب الوقوع في الظلم. فهم من وجوب الاقتصار على الواحدة من أجل تجنب الوقوع في ظلم الزوجات والقدرة على التزام العدل. ولهذا كان ظلم الزوجة الواحدة في حد ذاته محرما، سواء مع التعداد أم مع عدمه. فمطلق الظلم وعدم العدل حرام. فالآية لم تتعرض بنصها ولا بمنطوقها على وجوب العدل مع الواحدة، لكن معنى اللازم الذاتي من خلال اللفظ الذي حرم التعداد حال الظلم أوجب العدل مع الواحدة. فمن كانت عنده واحدة وظلمها فحرم عليه المعدل وهو آثم، آثم بقيام المعنى في حقه. فالظلم مع الواحدة حرام ومع المجموعة حرام. عبارة النص كما ذكرت أكثر من مرة يعرفها كل عربي، دلالة إشارة تحتاج إلى قريحة إلى ملكة. ومن دلالات الإشارة ما هو ظاهر وما هو خفي، منه ما يمكن أن يفهم بسهولة ويسر، ومنه ما فيه نوع غموض. هذه الدلالة فيها مجال واسع للاجتهاد بالرأي. الحكم الفقهي يثبت من غير خلاف بين أهل العلم بعبارة النص وبإشارة النص، ولكن عند التزاحم يكون الحكم المأخوذ من المنطوق مقدما على الحكم المأخوذ من الإشارة. أما الدلالة، دلالة النص ودلالة الاقتضاء، فهذا يأتينا الكلام عليها مفصلا، وكذلك تأتينا الكلام على المزاحمة الأحكام في المحل الواحد، إن أخذ حكم من دلالة الإشارة ومن دلالة النص أو من مفهوم النص، وهذا يأتينا الكلام عليه مفصلا. نأتي لبعض الأشياء ونوسع أيضا لنمهد في درسنا القادم لنتكلم عن دلالة النص. فمثلا الله عز وجل يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. على ما يدل هذه الآية؟ ما هي الأحكام أو ما هو الحكم الشرعي المستفاد من منطوق النص؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الآية جاءت في السياق: وحرمت عليكم أمهاتكم، ثم ذكر ربنا تعالى إلى قوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فدل بمنطوقه على حرمة الربيبة التي تربى في الحجر. وربائبكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. طيب، فإذن الربيبة حرام نكاحها، ومذكور الآية ربيبة الزوجة التي قد إيش من ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، بقيد إيش الدخول بهن. فالربيبة حرام على زوج أمها إن دخل بأمها، صحيح؟ طيب، أم الزوج، أم الزوجة وأمهات نسائكم في الآية نفسها، هل يوجد من نسائكم التي دخلتم بهن أو أمهات نسائكم التي دخلتم بهن؟ لا. لذا الشرع أطلق أمهات النساء، فقال الفقهاء: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. نأتي لقيد: في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم. فهل الربيبة إن لم تربى في الحجر هل تحرم أم لا تحرم؟ هذا في حجوركم وصف، صحيح؟ هذا الوصف ورد في منطوق النص. فهل عند تخلفه يتخلف الحكم أم لا يتخلف؟ هذا يبحث في مفهوم المخالفة، هذا يبحث في مفهوم المخالفة، ويأتينا المثل في حين. نأتي لآية في الصيام. الله يقول الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إيش ممكن نستفيد من منطوق الآية؟ كان في بداية الإسلام بعد الغروب يأكل الإنسان ويشرب ويطأ ما لم ينم، فإن نام فيحرم عليه الأكل والشرب والوطأ، فنسخ الله ذلك بقوله فالآن باشروه وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، الوطأ مع الأكل والشرب، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. دلت الآية على إيش؟ على إباحة. دلت الآية بمنطوقها على إباحة الأكل والشرب والوطئ بالزوجات في جميع الليل من أيام رمضان إلى طلوع الفجر. هذه الآية، هذا المعنى يفهمه كل عرب. إيش يمكن يستفاد من الآية بدلالة الإشارة؟ إلى أي وقت الوطئ مباح؟ إلى أي وقت؟ إلى الأذان. إيش دلالة الإشارة من هذا؟ تفضل. من أصبح صائما وهو جنوب فصيامه صحيح، ما دام أن الله قد أحل الوطئ إلى الأذان الفجر، فإذا سيدخل عليه الفجر وهو جنب. فدلت الآية بدلالة الإشارة على أن من أصبح جنبا فصيامه صحيح. ولذا أخرج الإمام مسلم في صحيحه كتاب الصيام أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول كان يقول في قصص من أصبح جنوبا فلا صيام له، فبلغ الخبر عائشة رضي الله عنها قالت سبحان الله ما أدراه، هذه مسألة ولا يعلمها، ما أدراه، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا وهو صائم، يعني يأتي أهله قبل الفجر بقليل فلا يؤذن وهو سجود وهو جنوب. فإذا جواز استنباط الحكم إشارة من الآية صحيح، دل عليه منطوق خبر عائشة، خفي المنطوق على خفي الإشارة على أبي هريرة، ولم يبلغه خبر المنطوق، وتراجع عن قوله لما بلغه خبر عائشة. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل عليه القرآن، فعله حجة برأسه، لكن الآية دلت على ذلك. قوله ثم أتم الصيام إلى الليل، استنبط علماء الحنفية من هذه الآية بدلالة الإشارة جواز نية صوم الفرض في النهار. قال لأن ثم تفيد العطف مع التراخي، والله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا من نوى الصيام في النهار فكلمة ثم تدل على الجواز. ونقول هذا الحكم الإشاري يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، وعلى فرض اعتبار صحة استنباط الحنفية من الآية بدليل إشارة فقد قام مقامه منطوق يعارضه، وعند معارضة الحكم المأخوذ من المنطوق مع الحكم المأخوذ من دلالة الإشارة في المحل الواحد يقدم بإجماع الحكم المأخوذ من المنطوق مع القول أنه لا بد من تزييف وبيان خطأ توجيه من زعم أن هذا الحكم مأخوذ بدلالة الإشارة، لأن القرآن لا يتعارض، فأحكامه بالمنطوق مع أحكامه بالإشارة أحكام واحدة، فمن زعم أن هنالك حكم مأخوذ من الدليل الإشاري فقد توسع في الاجتهاد بالرأي وأخل بشرط الأخذ بمفهوم الإشارة وفهم أو وجه الدليل على غير وجهه. وليس همنا الآن أن نعالج كل مسألة والتزييف الذي وقع فيها. نأتي مثلا لآية تستنبط منها أحكام مأخوذة من المنطوق ومأخوذة من الإشارة أيضا. يقول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الآية جاءت في معرض الطلاق، تأملوا معي، الله يقول وعلى المولود له، ولم يقل وعلى الوالد، قال وعلى المولود له رزقهن. رزق من؟ أم الولد الحرة، يعني الطريقة، رزقهن وكسوتهن. فدلت الآية بمنطوقها على أحكام: الحكم الأول إيجاب نفقة الوالدان على الآباء، ولم أقل على الأزواج لأن الآية لها تعلق بذكر الطلاق. وفي قوله وعلى المولود له فيه إطناب وتفصيل، ولم يقل له على الوالد، فيدخل في معناه لا بلازم ذاتي لفظي، وإنما في مجمل المعنى بدلالة النص كما سيأتينا في درس غد إن شاء الله. إيجاب نفقة المرضعات من غير الأمهات على الآباء، وهن اللواتي يسمين في الفقه الآضار، جمع ضر، فنفقة الآضار إن امتنعت الأمهات عن الإرضاع تجب على من؟ على الآباء، لأن العلة المفهومة من النص لغة هي نفع الولد والإبقاء على حياته، فهي متحققة في المسألة في الآباء. هذا حكم أخذناه لا بمنطوق النص، وأخذناه ليس بالدليل الإشاري، إنما أخذناه بدلالة النص، ذكرناه عرضا، ونعود للتفصيل في الدرس القادم. نتابع الأحكام المستنبطة من الآية بدلالة المنطوق. قلنا الأمر الأول وجوب نفقة وقسوة الأمهات على الآباء، الثاني اختصاص الآباء بنسبة الأبناء إليهم، لذا قال الله على المولود له. إذا المولود ينسب لمن؟ المولود ينسب لأبيه في الدنيا والآخرة. ومن الخرافات الشائعة عند الناس أن الولد ينسب يوم القيامة لأمه، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب للغادر يوم القيامة عند إسمه لواء ويقال هذه غدرة فلان ابن فلان. بل صحح شيخنا حديثا عند الطبراني فيه صراحة أن انسوا الآباء أو الأولاد إلى آبائهم أو نحو هذا المعنى. قوله له في العربية تفيد الاختصاص، والاختصاص إن صرفناه إلى كامل معناه فيكون اختصاص الملك وعلى المولود له، فدلت الآية على أن الولد ملك أبيه، وهذا دليل لغير المالكية في أنه لا يقاد من الوالد إن قتل ابنه، لأن الحدود والقاتل تدرى بالشبهة، والله يقول وعلى المولود له، فإن كانت هذه له للملك فإن قتل الوالد ولده فلا يقتل به، ولم يقل أنه يقتل إلا المالكية خلافا للجمهور. ودلت على اختصاص النسب، ودلت على اختصاص المال وعلى المولود له. وأما المال فدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أنت وملك لأبيك، في مسألة طويلة لها ديول تحتاج لتفصيل، والمراد بأنت ومالك لأبيك أن يد الوالد مبسوطة في مال ابنه وليس للملك كما في الآية، لأن الله قال في كتابه في آيات الميراث: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. فلو كانت اللام الامتلاك لعارضت في المال بإطلاق لعارض آية الميراث، فإلا إن حمل اللام بالامتلاك في المال على حديث بسط يد الوالد في مال ابنه. لكن مما لا خلاف فيه بين الأصوليين أن الآية تدل بمنطوقها على أن الولد ينسب لأبيه دون غيره. وبناء على الكلام السابق من عموم الملك، استنبط بعض الأصوليين من الآية بدلالة المنطوق أن للأب وحده ولاية تملك مال ولده عند الحاجة إليه، فعند الحاجة يكون فقط الوالد هو الذي له ولاية بسط يد وتملك في مال الولد. طيب إشارة النص، إيش يمكن أن نستفاد من إشارة النص؟ باقي وقت، باقي شرط. يستنبط من إشارة النص يلزم عقلا من كون الأب مختصا بالنسب ولده إليه أن يكون أيضا مختصا بالنفقة عليه، بما أن الولد لا يكون النسب إلا له والولد لا يلحق إلا بأبيه، فيلزم أن تكون نفقة الولد على من؟ على أبيه. وقد قالوا في قواعدهم: الغرم بالغنم، فغنم نسب الولد يؤدي إلى غرم النفقة عليه، غنم نسب الولد لأبيه يلزم منه غرم نفقة الوالد على ولده. قد يقول قائل: النفقة مذكورة في الآية. نقول: لا، النفقة المذكورة في الآية لمن؟ لأمه، وعلى المولود له إيش الآية؟ رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن. الوالد على من تجب نفقته؟ فهذا أمر غير مشروع في ذلك. فاستنبط بعض الأصوليين أن لازم هذا النسب أن يكون الولاية والنفقة لا تكون إلا من قبل الأب. كما رأينا من خلال هذه الأمثلة، رأينا أن دلالة الإشارة دلالة مأخوذة من لازم عقلي لللفظ وليس من المعنى، متأخر لا صلة له بالألفاظ المذكورة، السياق الشرع لم يسق النص من أجل هذا الحكم، وأميز فرق بين عبارة النص وشرط النص. إذا كان الشرع قد ساق النص من أجل هذا الحكم فهو المنطوق، وإن لم يسقه من أجل هذا الحكم فهو الإشارة. الإشارة لازم لفظ موجود في النص وهو لازم عقلي محض متأخر عن الحكم لا يعرفه إلا صاحب الملكة، دلالته أضعف من دلالة المنطوق. إن وصل لنتيجة تخالف حكما آخر أو إن أحسن الخصم في رد التوجيه فالحكم يلقى مع القول بحجية الحكم المأخوذ من دلالة الإشارة. ولذا كما أن الأحكام كما أن الأدلة من السنة فيها القطعي والظني من حيث الثبوت، فإن الأحكام المستنبطة من الكتاب فضلا عن السنة فيها أيضا القطعي والظني من حيث دلالة. فكما أن الأحكام كما أن الأحاديث النبوية فيها القطعي من حيث الثبوت والظني، فالأحكام في القطعي من النصوص فهو القرآن فيها الظني وفيها القطعي، وبعض الأحكام محيرة لكنها في مسائل دقيقة. ويعتني من طول في التفسير من أمثال القرطبي مثلا وابن عربي في أحكامه، والتهانوي له كتاب مطبوع وهو أوعب كتاب في أحكام القرآن مطبوع في باكستان في 10 مجلدات، ما ترك دليلا إشاريا لآية إلا وذكرها، لكن في بعضها تكلف والاستنباط بكافة الدلالات موجود في كل الكتب الأصولية وشروح الأحاديث. ولكن عليك إن تكلمت يا طالب العلم أو قررت حكما فينبغي أن توجه وأن تضبط ألفاظك في التوجيه، فتقول قال الله تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذكر النص ثم تقول دلت الآية أو دل الحديث بمنطوقه على كذا، أو تقول دل الحديث بإشارته على كذا، وتكون تفهم كيف قلت، لماذا قلت الإشارة ولماذا قلت المنطوق. وأرجو الله عز وجل أن أكون بهذا البيان العجيب، ولا حقيقة تركت الخوف في بعض التفصيلات وفي بعض الأمثلة حتى نبقى على إحاطة وعلى مقدرة على استيعاب ما ذكر من أحكام في بعض الآيات. امتحاني من الآن أعلنه دورة، امتحاني أن تذكر حكما مأخوذ بدلالة المنطوق من حديث وأن تذكر حكما مأخوذا من حديث نبوي بالإشارة، وأن تذكر حكما شرعيا مأخوذا بدلالة النص من حديث، وأن تذكر بدلالة المقتضى من حديث وبمفهوم المخالفة من حديث. يعني أنا أذكر لكم الأمثلة بالآيات وأنتم تذكرون الأحاديث، وأنتم تذكرون الأحاديث، ولا يمنع أن تكون الأجوبة في الدرس القادم. أنظر في أواخر الكلمات وأنظر على عجلة، وسأخص المصيب بشيء يرضيه إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، بودي أن يكتب الأسئلة سمعي فيه شيء، معذر إليكم، إن كتبتم أحب إلي، إن كتبتم أحب إلي حتى لا أتعبكم. يا ليت الإجابة الأسئلة تكون نعم العدة المذكورة في الآيات، واللائي لم يحضن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، واللائي لم يحضن، هذه عدة وفاة وليست عدة طلاق. وقد سبق في الشرح صرف لسان أنها عدة إيش؟ عدة طلاق. وبنص القرآن في الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هل يفهم من آية النساء أن التعدد هو الأصل؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين. ذريات أزواجنا، هب لنا من أزواجنا. وقد ألف ابن حيويه تلميذ النسائي وبعده السيوطي من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة، وما زادوا عن 24 شخصا. فالصحابة الصحابي والصحابية ممن وافقت كنيتهم قليلون، ما زادوا على 24. وجل الأصحاب هي أم فلان وهو أبو فلان. على ماذا يدل ذلك؟ ألف ابن حبيب المتوفى في 103 للهجرة كتابا مطبوعا سماه المردفات من قريش، يذكر القرشية الحسيبة النسيبة، يقول تزوجها فلان ثم فلان ثم فلان، وقد يسمي 9. التعداد له صلة بواقع الناس، والتعداد يحتاجه المجتمع الطاهر، والتعداد يحتاجه النفس الطاهرة التي لا تبحث عن حرام. فأحوج الناس للنساء أكثرهم عفة، وهم الأنبياء. ولهذا المعنى في البخاري عن ابن عباس قال: أكثر الرجال أكثر الناس نساء، أكثر الناس نساء، خيرهم أكثرهم نساء. يريد النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أكثرهم نساء، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل أنك في مجتمع لا ترى إلا وجه زوجتك ومحارمك، فالدوافع النفسية تدعو للتعداد. تخيل أنك في مجتمع الذكر يعطى من بيت المال ما وهب الله عز وجل هذه البلاد من أشياء، فالناس يتكاثرون. فالتعداد في المجتمع النظيف هو الأصل. ولما وقعت الكلفة وأصبح الرجال أبواق للنساء للأسف أصبح التعداد منكرا ولا حول ولا قوة. ما الحكم النص في الآية وحمله وفصاله 30 شهرا؟ أن مجمل الحمل والرضاعة 30 شهر فقط، هذا الحكم النص. وفصاله في عامين. مجمل الحكم في هذه الآية كقوله تعالى: وعلى الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الرضاعة تكون في حولين، فيجب على المرأة أن ترضع وليدها في سنتين، وما عدا السنتين فليست مكلفة، فليست هي مكلفة بذلك. انتهى الوقت. الأخ يقول الصحيح في الآية أنها في الطلاق وليست في العدة، لأن الآية لا يوجد فيها إيش والتي لم يدخل بها، وإنما الميؤوس بها والتي لم تحر. والآية في الطلاق، الآية في الطلاق وليست في العدة، الآية في الطلاق وليست في العدة. شيخ هل نقول منطوق الآية وإشارة الحديث؟ لا، للحديث منطوق وللحديث إشارة، وللآية منطوق وللآية إشارة، وكذا سائر الدلالات، والله تعالى. سؤال أخير، كتاب البيان مكاشف في إعجاز القرآن، هذا في نظرية البيان في لغة القرآن، التقديم والتأخير والجمع والإفراد، وليس في موضوع الدلالات، الله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السؤال جدك منطوق الحديث، منطوق إشارة، منطوق أيوه منطوق اكتب السؤال الله يرضى، منطوق الحديث يعني إشارة الحديث، منطوق الحديث وإشارة الحديث، إشارة الحديث. والدرس القادم تكتب دلالة الحديث، واللي بعده مقتضى الحديث، واللي بعده مفهوم الحديث. هذه بكرة بالتأكد. يلا.